أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهادة الإمام السجاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. جعلنا الله وإياكم ممن يقتدي به قولا وعملا. كان كلامنا في بيان الاتجاهات العامة في تفسير العلم الإجمالي، حيث قلنا توجد لدينا ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول ما ذهب إليه العلمان النائيني والأصفهاني رحمهما الله، حيث قال بأن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع بحده الجامعي وشكوك في الأطراف، وهذا العلم لا ينزل من الجامع إلى الأطراف. فالعلم الإجمالي فيه جهة وضوح وهي العلم بالجامع، وجهة خفاء وهي الشك في الأطراف. الاتجاه الثاني ما يظهر من كلمات الآخند الخراساني رحمه الله، وهو إن العلم الإجمالي لا يبقى واقفا على الجامع، وإنما يتعلق بالفرد الشخصي ولكن المردد وليس المعين، حيث ذكر في الواجب التخييري في الكفاية قولا يرى أن الواجب التخييري معناه تعلق الوجوب بالفرد المردد بين العتق والإطعام والصيام. ثم أشار رحمه الله إلى إشكال في الهامش مفاده إن الوجوب من الصفات ذات الإضافة، فكيف يتعلق بالفرد المردد؟ أجاب عن ذلك بأنه من المعقول أن يتعلق الوصف ذو الإضافة بالفرد المردد، كما في العلم الإجمالي فإن العلم يتعلق بالفرد المردد. فإذا جاز في الوصف الحقيقي كالعلم جاز في الوصف الاعتباري وهو الوجوب. ومن هذه الكلمة استفادوا أن الآخند الخراساني يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، كما بينا ذلك تفصيلا في الدرس السابق. هذا هو الاتجاه الثاني، ولكن يعترض على هذا الاتجاه بأن المشكلة في المقام ليست هي كيفية أو استحالة تعلق الوصف بالفرد المردد حتى يقال كما قال الآخند بأنه معقول وليس مستحيلا أن يتعلق وصف ذو الإضافة بمن؟ بالفرد المردد. فالمشكلة مو مشكلة تعلق الوصف بالفرد المردد، وإنما المشكلة الأساسية هي استحالة وجود الفرد المردد. أصل وجود الفرد المردد مستحيل، مشكلتنا في أصل إمكان وجود الفرد المردد وليس في كيفية تعلق الوصف بالفرد المردد. أول مرة ثبتوا أن الفرد المردد ممكن، ثم بعد ذلك ابحثوا هل يمكن أن يتعلق به الوصف ذو الإضافة أو لا يتعلق به الوصف. فالمشكلة جذرية أساسية في أصل إمكان الفرد المردد، توضيح ذلك. العلم كما هو واضح من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، أي من الصفات التي لا بد لها من متعلق، فلا يمكن أن يوجد علم دون أن يوجد معلوم. العلم صفة لها متعلق ولها معلوم، ولا يمكن أن يوجد علم مجردا عن متعلق ومعلوم. فما هو متعلق العلم؟ الجواب: متعلق العلم على نوعين، متعلق بالذات ومتعلق بالعرض، أو ما يسمى بحسب الإصطلاح معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. أما المعلوم بالذات فهو الصورة الذهنية المقومة للعلم التي هي موجودة في صقع الذهن، الصورة الموجودة في صقع الذهن هي المعلوم بالذات، وهذه الصورة الموجودة في صقع الذهن هي حقيقة العلم الحصولي، لأن تعريف العلم الحصولي ما هو كما عرفوا؟ هو حصول أو حضور صورة الشيء في الذهن. فهذه الصورة الحاضرة في الذهن والموجودة في الذهن هي الموجود أو المعلوم بالذات أو المتعلق بالذات. ومن خصوصية هذه الصورة أي المعلوم بالذات أن العلم يمكن أن ينفك عنها أو لا يمكن؟ لا يمكن. العلم يستحيل أن ينفك عن هذه الصورة الذهنية التي هي المعلوم بالذات. لماذا يستحيل؟ لأنها مقومة للعلم، فزوالها زوال للعلم. زوال الصورة الذهنية من صقع الذهن معناه زوال العلم وانعدامه، فإذا لا يعقل انفكاك العلم عن المعلوم بالذات مطلقا، سواء كان العلم مصيبا ومطابقا للواقع أو كان العلم ليس مطابقا للواقع، كما في موارد الجهل المركب، فإنه في موارد الجهل المركب المعلوم بالذات أي الصورة الذهنية موجودة أو ليست موجودة في الذهن؟ موجودة. إذن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، ومن خصوصيتها أنها لا تنفك عن أي علم سواء كان مصيبا ومطابقا للواقع أو لم يكن كذلك. القسم الثاني هو المعلوم بالعرض، والمراد من المعلوم بالعرض هو ذلك الوجود الخارجي مثلا الذي حضرت صورته لدى العالم، فذلك الواقع وذلك الوجود الخارجي هو المعلوم بالعرض. فإذا نظرت إلى زيد الخارجي الذي أمامي وعلمت به، فزيد الخارجي هو المعلوم بالعرض، وصورته الذهنية هي المعلوم بالذات. وهذا المعلوم بالعرض هل يمكن أن ينفك عن العلم أو لا يمكن ذلك؟ يعني هل يمكن أن يوجد علم دون وجود المعلوم بالعرض أو لا يمكن ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. أنت تتصور شيء، تعلم بشيء، لكن هذا الشيء شنو؟ علمك ليس مطابقا للواقع، لا وجود لهذا الشيء في الخارج، وهو ما يسمى بالجهل المركب. يعني أنت تقطع بشيء ولكن ذلك الشيء لا تحقق له في الخارج. أنا أقطع بوجود زيد في الغرفة ولدي صورة ذهنية عن زيد، أي معلوم بالذات، لكننا إذا فتشنا في الغرفة أنا مشتبه، زيد ليس موجودا. إذن العلم يستحيل أن ينفك عن المعلوم بالذات، لكنه يمكن أن ينفك عن المعلوم بالعرض. يعني من لوازم العلم وجود المعلوم بالذات، الصورة الذهنية في صقع الذهن، وليس من لوازم العلم وجود المعلوم بالعرض. بل إن كان العلم مصيبا ومطابقا للواقع فالمعلوم بالعرض موجود، أما إذا كان العلم غير مصيب وغير مطابق للواقع فالمعلوم بالعرض ليس موجودا. إن قلت لماذا ندخل هذه التفرقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض في محل كلامنا؟ الجواب: لأننا في الحقيقة نريد أن نجيب عن إشكال مقدر، وهو إذا كان العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فكيف نجد أحيانا علما وليس له متعلق كما في موارد الجهل المركب؟ فإن العلم في موارد الجهل المركب له معلوم بالعرض في الخارج أو ليس له معلوم؟ له متعلق أو ليس له متعلق؟ ليس له متعلق، جهل، علم، ولكن المعلوم ليس موجودا. فإذا كان العلم موجودا والمعلوم ليس موجودا، فكيف تقولون بأن العلم من الصفات ذات الإضافة؟ صفات ذات الإضافة لا تتجرد عن المتعلق، بينما في موارد العلم الخطأ يوجد علم ولا يوجد متعلق، إذن هو ليس من الصفات ذات الإضافة، وإلا لو كان من الصفات ذات الإضافة لما تجرد عن المتعلق والمعلوم. شو تجاوب أنت عن هذا الإشكال؟ الجواب شنو؟ الجواب إن العلم هنا لم يتجرد عن المتعلق، لأن متعلق العلم هنا ولو كان العلم خطأ متعلقه ما هو؟ هو المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات لا ينفك عن أي علم سواء كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع. وما تتكلمون عنه وأنه ينفك عن العلم أحيانا إنما هو المعلوم بالعرض وليس المعلوم بالذات. هنا وقع الاشتباه، تصورتم أن العلم لا متعلق له. الجواب لا يوجد متعلق، يا متعلق هذا الذي لا يوجد أحيانا المعلوم بالعرض المتعلق بالعرض، أما المتعلق بالذات أو المعلوم بالذات فهو موجود دائما، ولا يوجد لدينا علم ينفك عن المعلوم بالذات. إذن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة وله متعلقان، المتعلق بالذات وهو لا ينفك عنه أبدا، ومتعلق بالعراض وهو يمكن أن ينفك عنه أحيانا في موارد كون العلم خطأ وغير مطابق للواقع. إذا اتضح ذلك نطرح هذا السؤال، في موارد العلم الإجمالي ما هو المتعلق بالذات للعلم الإجمالي؟ يعني في موارد العلم الإجمالي المتعلق بالذات الذي هو المقوم للعلم ما هو؟ الجواب هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المعلوم بالذات والمتعلق بالذات في موارد العلم الإجمالي هو الصورة الذهنية الممثلة للجامع بين الفردين، يعني صورة ذهنية تحكي الجامع، هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال إن التزمنا به فهذا رجوع إلى المبنى الأول، لأن أصحاب المبنى الأول ماذا يقولون؟ العلم يتعلق بمن؟ بالجامع، ولا يتعلق بالفرد بحده الشخصي. فإن قلنا إن المعلوم بالذات في العلم الإجمالي هو الصورة الذهنية الحاكية للجامع، فهذا رجوع إلى المبنى الأول ولا يعد مبنى مستقلا. الاحتمال الثاني أن يكون المعلوم بالذات في موارد العلم الإجمالي هو الفرد بحده الشخصي وليس الجامع، يعني هو الصورة الذهنية الحاكية للفرد بحده الشخصي ولكنه مردد بين فردين أو أكثر؟ الجواب: إن كان هذا هو المراد فهذا مستحيل. من المستحيل أن يكون المعلوم بالذات هو صورة ذهنية شخصية مرددة بين صورتين شخصيتين لفردين، هذا مستحيل. لماذا؟ وذلك لأن هذه الصورة الذهنية التي هي المعلوم بالذات موجودة في الذهن أو ليست موجودة؟ موجودة أو ليست موجودة في الذهن؟ موجودة. والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لا يوجد. من المستحيل أن يوجد شيء إلا إذا كان وجوده محددا ومشخصا. لا يعقل أن يوجد شيء وجوده مردد مبهم، لا، لا بد أن يكون الوجود محددا مشخصا معينا، ولا يمكن أن يكون مرددا. يستحيل أن يوجد فرد مردد، لأن الوجود ما لم يتعين وما لم يتشخص لا يتحقق. إن الشيء ما لم يتشخص، ما لم يتعين بجميع خصائصه الفردية، لا يمكن أن يوجد خارجا. ليس لدينا وجود في الخارج وهو مردد، لا، الوجود في الخارج محدد مشخص ولا يتردد بين أفراد عديدين. إذن إن كان المراد من المعلوم بالذات في العلم الإجمالي هو الصورة الذهنية بحدها الشخصي المردد بين صورتين ذهنيتين مشخصتين، فهذا مستحيل، لأن الصورة الذهنية موجودة، وإذا كانت موجودة فلا بد أن تكون متشخصة متعينة، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. إن قلت لماذا لا نقول إن المعلوم بالذات هو الماهية وليس الوجود، فنقول المعلوم بالذات في العلم الإجمالي هي ماهية مرددة، وما ذكرتموه من أن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد هذا من خصائص الوجود. الوجود لا بد أن يكون متشخصا، لكن لماذا لا ندعي أن المعلوم بالذات هو شنو؟ الماهية. الجواب: بناء على أصالة الوجود. اليوم درسنا صار كله شنو؟ فلسفة، ويقول لك احنا نقدر نستغني عن الفلسفة. كثير من مواردنا ومطالبنا الأصولية هي شنو؟ فلسفية. زين، الجواب: بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فالماهية لا تحقق لها ولا استقلالية لها عن الوجود، وبحسب الاصطلاح الماهية حد الوجود وليست شيئا مستقلا عن الوجود، فإذا كان الوجود لا بد أن يكون محددا متشخصا فحده ما هو؟ هو الماهية. فإذا تحدد الوجود فالماهية لا بد أن تكون شنو؟ محددا متشخصا. ولا يمكن أن يكون الوجود محددا لكن الماهية مرددة، هذا غير معقولين. إذن الصورة الذهنية وهي المعلوم بالذات بما أنها وجود في الذهن، الوجود سواء كان خارجيا أو ذهنيا لا بد أن شنو؟ يتشخص ويتحدد ويتعين، وبتبعه تتحدد الماهية. إذن الفرد المردد غير معقول بلحاظ الوجود وبلحاظ الماهية. وعليه فالمبنى الثاني باطل وليس صحيحا. ويمكن الاعتراض عليه، يعني على المبنى الثاني الذي يظهر من كلمات صاحب الكفاية، وهو تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد. يمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، أن المشكلة ليست هي في الفرد المردد أنه كيف يتعلق به وصف من الأوصاف ذات الإضافة، مو هاي المشكلة. المشكلة ليست في تعلق الوصف في الفرد المردد، وإنما المشكلة في استحالة نفس الفرد المردد قبل أن نأتي هل يتعلق به وصف أو لا يتعلق به وصف. بأن المشكلة ليست هي مجرد أن الفرد المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، مو هاي المشكلة. كيف الوجوب يضاف إلى الفرد المردد، كيف العلم يضاف إلى الفرد المردد، المشكلة مو في الإضافة مو في النسبة، بل هي المشكلة استحالة ثبوت الفرد المردد ووجوده، استحالة وجوده بما هو مردد. أصلا هو أصل وجوده مستحيل. وذلك لأن العلم له متعلق بالذات اللي هو المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، وله متعلق بالعراض اللي هو المعلوم بالعراض يعني الوجود الخارجي، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له. علم المقومة للعلم، لماذا مقوم للعلم؟ لأن العلم ما هو العلم الحصولي، هو حصول صورة الشيء، حضور صورة الشيء. فإذا كانت الصورة موجودة فالعلم متحقق، إذا انعدمت الصورة، انعدم العلم، فهذه الصورة مقومة للعلم. ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له يعني للعلم في أفق الانكشاف وهو الذهن، يعني في صقع الذهن. ومتعلقه بالعراض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. ليش قال ما يطابق هذه الصورة؟ لأنه في موارد عدم المطابقة المعلوم بالعرض ليس موجودة. المعلوم بالعرض إنما يوجد فقط وفقط في حالات مطابقة العلم للخارج، أما في حالات الخطأ والجهل المركب فالمعلوم بالعرض ليس موجودا. طبعا ومن هنا أشكلوا على الشيخ المظفر رحمه الله في المنطق، لأنه حينما قال إن الجهل المركب ليس من العلم، ليش؟ لأنه ليس له مطابق خارجي. الجواب شنو؟ إن العلم متقوم ليس بالمعلوم بالعرض، وإنما متقوم بالمعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، وكل علم حتى في موارد الجهل المركب لا يتجرد عن الصورة الذهنية التي هي المعلوم بالذات. فالجهل المركب من العلم، كيف نخرجه من العلم؟ المهم، والفرق بين المتعلقين، يعني المتعلق بالذات والمتعلق بالعرض، أن الأول وهو المتعلق بالذات لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ، يعني حتى لو كان العلم خطأ وليس مطابقا للواقع فالمعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية موجودة ولا تنفك عن العلم، بل انفكاكها يعني زوال العلم، بخلاف الثاني اللي هو شنو الثاني؟ المعلوم بالعرض، فيمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. إذا كان العلم مصيبا فالمعلوم بالعرض موجود، وإذا كان العلم ليس مصيبا فالمعلوم بالعرض ليس موجودا. وعليه، إذا اتضح ذلك فنحن نتساءل، ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ طبعا من نسأل عن المتعلق بالذات، إذا سؤالنا وين محصور؟ بالصورة الذهنية، بعد ما لنا علاقة بمن؟ بالواقع الخارجي. ما هو المتعلق بالذات أي الصورة الذهنية للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ قلنا كم احتمال؟ احتمال الأول، فإن كان المعلوم بالذات صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية للأفراد. رجعنا إلى المبنى السابق، لأن المبنى السابق شو يقول؟ العلم يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، فهذا ليس مبنى جديدا. الاحتمال الثاني، وإن كان المتعلق بالذات صورة، مو للجامع، صورة للحد الشخصي، ولكنها هذه الصورة مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، حد شخصي للطرف الأول وحد شخصي للطرف الثاني، فهذا مستحيل. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية وجود ذهني، وكل هاي صغرى، لأن الصورة وجود ذهني، هاي صغرى، الكبرى وكل وجود فهو شنو؟ فهو متعين متشخص في صقع ثبوته. إن كان وجودا خارجيا فهو متعين في صقع ثبوته أي في الخارج، وإن كان وجودا ذهنيا فهو متعين وين؟ في الذهن. لا بد أن يكون متعينا. زين، وإذا كان كل وجود متعين والصورة الذهنية وجود، إذن النتيجة شنو؟ نعيد نشكل القياس. الصورة الذهنية وجود، وكل وجود لا بد أن يكون متعينا، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. وكل وجود لا بد أن يكون متعينا، إذن الصورة الذهنية لا بد أن تكون متعينا. زين، وإذا تعين وجودها وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود، لماذا؟ لأن الماهية حد للوجود بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ليس شيئاً أصلاً، هي أمر عدمي، لأن الحد كما قالوا في محله الحد أمر عدمي، لأن الحد نهاية الشيء، فالماهية بهذا الاعتبار هي أمر عدمي، حد الوجود. زين، النتيجة إذن لا يعقل أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالفرد المردد، فيبطل المبنى الثاني. المبنى الثالث ما أشرنا إليه في الدروس السابقة، وهو ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال إن العلم الإجمالي لا يبقى واقفا على الجامع، وإنما يتعلق العلم بالفرد الواقعي الخارجي المعين المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، وفرضنا أن المعلوم عند الله تعالى هو وجوب الظهر، فهذا العلم الإجمالي ما هو متعلقه؟ ليس هو الجامع، وإنما متعلقه الفرد الواقعي وهو صلاة الظهر دون الفرد الآخر. إن قلت إذا كان العلم يتعلق بالفرد الواقعي المعين صار علما تفصيليا وليس علما إجماليا، يجيب المحقق العراقي رحمه الله كلا لا يصير علما تفصيليا، لأن هذا العلم وإن تعلق بالفرد الواقعي الخارجي المعين المعلوم عند الله تعالى، ولكن هذا العلم علم ضعيف باهت فيه ضبابية، ولهذا لا يعتبر علما تفصيليا. ولتقريب المطلب يضرب مثالا عرفيا، يقول لو رأيت شبحا من بعيد، أنت في طريق ورأيت سوادة من بعيد، وكان هذا الوجود السواد الذي رأيته كان زيدا، لكنك لم تشخص أنه شنو زيد، ترددت أنه زيد أو عمرو أو شجرة أو حيوان، ما تدري، سواد من بعيد. فهذا الشيء الذي تعلق به بصرك محدد خارجا وواقعا أو ليس محددا؟ بما هو وجود خارجي محدد مشخص وهو زيد، فمتعلق بصرك ما وقع عليه البصر هو شيء محدد وليس مرددا. نعم بصرك ضعيف ولم يستطع أن يحدد، إذن الخلل وين صار؟ الخلل في المعلوم لو الخلل في العلم، الخلل في المبصر أو الخلل في البصر؟ الجواب: الخلل في البصر لا في المبصر. المبصر محدد وهو زيد، لكنك لم تستطع، لأن بصرك ضعيف لم تستطع أن تحدده زيدا، وإنما ترددت بين زيد وعامر. هذا لا يعني أن الوجود الخارجي صار مرددا، لا، بصرك متعلقه الخارجي زيد، لكن بصرك ضعيف لم يستطع أن يحدده بأنه زيد. هكذا في موارد العلم الإجمالي، العلم يتعلق بمعلومه الواقعي، ولا خلل من جهة المعلوم الواقعي الخارجي، وإنما الخلل من جهة نفس العلم. فهذا علم فيه ضبابية، فيه ضعف، علم باهت لم يستطع أن يميز هذا الفرد عن غيره. فالتردد من جهة العلم لا من جهة المعلوم، وإلا العلم يتعلق بهذا الفرد الخارجي الواقعي المشخص المعلوم عند الله تعالى. هكذا قال المحقق العراقي. الثالث: ما ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. يعني شنو بالواقع؟ يعني بالفرد الخارجي الواقعي المعلوم عند الله تعالى، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم، اللي شنو سميناها؟ المعلوم بالذات. أن الصورة الذهنية المقومة للعلم اللي هي المعلوم بالذات والمتعلقة للعلم، والمتعلقة للعلم هي متعلق العلم بالذات مو بالعرض، والمتعلقة للعلم بالذات تحكي عن ماذا؟ يقول: لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، وإنما هذه الصورة تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي، ما تحكي عن وجود جامعي خارجي. الجامع موجود في الخارج أو ليس موجودا؟ الجامع هو كلي، والكلي إنما يوجد بوجوده. فهذه الصورة إنما تحكي عن الفرد لا عن الجامع. أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة للعلم بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، فقط وفقط عن مقدار الجامع، لا، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي المعين المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. فالصورة، الصورة وهي المعلوم بالذات باعتبار أنها وجود ذهني، فهي متشخصة أو غير متشخصة؟ قلنا قبل قليل هي شنو؟ متشخصة. فالصورة شخصية لأنها وجود ذهني، والشيء ما لم يتشخص لا يوجد. زين، وما تحكيه في الخارج أيضا لا بد أن يكون متشخصا، لأنه وجود خارجي، والوجود الخارجي كل وجود لا بد شنو؟ أن يكون متعينا متشخصا. فالصورة الذهنية شخصية، والوجود الخارجي الذي تحكيه أيضا شخصيون. فالصورة شخصية ومطابقها الخارجي شخصيون. فالصورة شخصية، هاي العبارة ترجع بلحاظ من؟ بلحاظ المعلوم بالذات. ومطابقها شخصيون، هاي بلحاظ المعلوم بالعراض. إذن أين المشكلة؟ صار علم تفصيلي. الجواب: ولكن الحكاية إجمالية، حكاية هذه الصورة الشخصية عن ذلك الواقع الشخصي، هذه الحكاية إجمالية، بمعنى أنها حكاية فيها ضبابية، ولهذا لم أستطع أن أشخص هذه خصائص الفردية للفرد الخارجي، وإلا هو خارجا متشخص أو ليس متشخصا؟ متشخص. فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع. أنت شنو شفت؟ شفت زيد وليس الجامع بين زيد وعامر، بصرك وقع على زيد، لكن المشكلة وين صارت؟ بصرك ضعيف ولم تستطع أن تشخص أنه زيدون، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، يعني متعلقها الخارجي ليس هو الجامع بل للفرد، متعلقها الخارجي هو الفرد، ولكن الخلل في نفس الرؤية، ولكنها رؤية غامضة، رؤية ضعيفة أدت إلى التردد. فالتردد في المعلوم أو في العلم؟ في العلم لا في المعلوم، وإلا متعلق العلم خارجا واحد متشخص متعين. هذا ما قاله المحقق العراقي. السيد الشهيد قدس سره يقول: هذه الدعوة من قبل المحقق العراقي يمكن أن نبرهن عليها وأن نقيم الدليل عليها بهذه الطريقة، بأن نقول بأن العلم لا يمكن أن يتعلق بالجامع بحده الجامعي، ويكون المعلوم بالعراض هو الجامع، وذلك لأن الجامع هل يعقل أن يوجد بما هو جامع في الخارج أو لا يعقل ذلك؟ لا يعقل ذلك، لأن الجامع كلي، والكلي لا يتحقق في الخارج إلا بتحقق شنو؟ فردي. فالموجود في الخارج هو الفرد وليس هو الجامع. فكل عالم يرى أن علمه متحقق في الخارج ضمن فرد وليس ضمن الجامع. أنت حينما تعلم بوجوب ما، إما الظهر وإما الجمعة، هذا شنو معناه؟ معناه أنك تعلم بأن علمك متحقق في الخارج ضمن فرد، إما هو صلاة الظهر بجميع خصائصها، وإما صلاة الجمعة بجميع خصائصها. ولا معنى لوجود الجامع المشترك بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة خارجا. هل من المعقول أن المتحقق في الخارج هو المقدار المشترك بين الصلاتين؟ مثلا نقول شنو المقدار المشترك؟ هو الركعة الأولى والركعة الثانية، تمتاز الجمعة بالخطبتين، وتمتاز الظهر بالركعة الثالثة والرابعة، فنحذف ما به الامتياز ونحافظ على ما به الاشتراك. هل الأمر كذلك؟ الجواب لم يقل بذلك أحد. العالم بوجوب إما الظهر وإما الجمعة لا يرى أن المتحقق هو المقدار المشترك بين الصلاتين، وإنما يرى أن المتحقق خارجا هو فرد بجميع خصائصه، إما هو صلاة الظهر بجميع خصائصها، وإما هو صلاة الجمعة بجميع خصائصها. إذن كل عالم فيرى أن علمه يتحقق خارجا ضمن فرد. إذا كان الأمر كذلك، إن أرجعنا هذا الفرد إلى المحكي بالصورة المشتركة بين الفردين، فهذا علم الرجوع. رجوع للمبنى الأول. وإن قلنا إن المحكي خارجا هو صورة كلية أو صورة تحكي عن شيء كلي، فهذا مستحيل، لأن الشيء ما لم يتشخص شنو؟ فلا بد أن نصل بالنتيجة إلى صورة شخصية تحكي عن وجود خارجي شخصي، وذلك الوجود الشخصي المعين لا يكون إلا شنو؟ الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. قال: ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده. لماذا؟ لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، الجامع كلي لا يمكن أن يوجد في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي وفرد شخصي، فلا بد إذن من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم أزيد من الجامع. ما هو ذلك الشيء الذي نضيفه أزيد من الجامع؟ نقول: فإن كان هذا الشيء الذي نضيفه جامعا وكليا، عاد نفس الكلام، يا كلام أن هذا نفس الجامع، والجامع لا يمكن أن يوجد في الخارج بحده الجامعي، عاد نفس الكلام حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا، ليش مستحيل؟ لأنها وجود في الذهن، والوجود لابد أن يتعين ويتشخص كما قلنا في الرد على صاحب الكفاية. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم في الرد على صاحب الكفاية، إذن شنو؟ تعين أن يكون العلم الإجمالي متقوما بصورة شخصية معينة، هذه الصورة الشخصية المعينة مطابقة للفرد الواقعي بحده الشخصي المعين. فالصورة شخصية معينة والمحكي خارجا أيضا شنو؟ فرد شخصي معين. وإذا صار علما تفصيليا؟ الجواب كلا، هذه الحكاية، حكاية الصورة عن الفرد الخارجي، هي حكاية شنو؟ إجمالية، فيها ضبابية وغموض، وليس كما في موارد العلم التفصيلي. ولكن حكاية الصورة عنه، عن الفرد الواقعي الخارجي، إجمالية، ولهذا لا يصير علما تفصيليا. هذا هو المبنى الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.